إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والقرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فردا لا شريك له البر بالعبد والباقي بلا أمد. الحمد لله حمدا تم واجبه، ونشكر الله شكرا مثلما يجب. الحمد لله لا أشرك به أحد. الحمد لله موصولا كما وجب. الحمد لله حمدا لا يقاومه، والحمد لله حمدا لا انقضاء له. ألا الحمد لله حمدا كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، صلاة فجر هذا اليوم من شهر رجب الذي يودعنا وداعا طيبا مباركا، ونستقبل شهر شعبان شهر البركات، وداعا شهر رجب، وداعا يا شهر الله، وداعا يا شهر الرحمة التي صبت علينا صبا صبا، وداعا ولا جعله الله آخر العهد منا لشهر رجب، أعاده الله علينا ونحن في خير وعافية. الحمد لله الذي بلغنا إتمام شهر رجب ونحن في أحسن الأحوال. اللهم كما بلغتنا شهر رجب بخير وعافية، بلغنا شهر شعبان ورمضان وأعطنا القوة والعافية لصيامهما وبذل الخير والطاعات. اللهم إننا نحمدك حمدا كثيرا ونشكرك شكرا كثيرا. اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة نقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر بخير، كل عام وكل من يحب مصر دائما بخير، قيادة وشعبا وجيشا وأمنا وأبناء وأطباء. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل لقاءنا الإيماني لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة القصص بدءا من الآية 29 إلى الآية 50، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني فتح الله عليه بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لي لأهلهم كثوا إني آنست نارا قال لأهلهم كثوا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنَّ

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وفي سلوكنا خلقا وارزقنا منه العلم والعمل. اللهم لين قلوبنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، اللهم اصلح بالقرآن ظواهرنا، وطهر بالقرآن بواطننا، وامحو بالقرآن سيئاتنا، واغفر بالقرآن خطايانا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القصص، بدءا من الآية 29 إلى الآية 50. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني بعد أن فتح الله عليه بإذن الله. أما الآن أيها الإخوة المؤمنون، فلقاؤنا مع الدعاء، لقاؤنا مع اللقاء الإيماني المبارك والابتهالات الدينية والنبوية، ونحن نودع شهر رجب ونستقبل شهر شعبان بعد ساعات بإذن الله. ها هو شهر رجب نودعه، وما له من قيمة ومعزة خاصة عند رسول الإنسانية والإسراء والمعراج التي سري وعرج برسول الإنسانية ليخفف بها عنه لما ألم به. شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر القرآن، شهر حصاد الزرع بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان إن شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى مع مبتهلنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان فتح الله عليه بإذن الله. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل هذه الأيام أيام سعد وسلام على بلادنا يا شهور النور أقمار الزمان بها النفحات من نور مضى رجب مضى رجب مضى رجب به الإسراء ذكرى مع المعراج المعالي. غدا شعبان غدا شعبان غدا شعبان شعبان شعبان يأتي في بائن دعاء في القلوب به التهاني شهور النور أقمار النفحات من نور البيان مضى رجب مضى رجب به الإسراء ذكرى المعراج بستان المعالي غدا شعبان غدا شعبان يأتي في بغاء. All right. جهاني. به فجاءت قد نرى في الذكر بشرى لكعبة الباري سعيدا ومد له الكريم يد الحنان ومد له الكريم الحنان وقال وهبتك الرضوان مني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وقال الرضوان مني

الصلاة خير من النوم. الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وصوت الحق، وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية، وفتح الله عليه بالدعاء لنا ولمصر ولكل المؤمنين بإذن الله في هذه الأيام الطيبة المباركة. وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في أيام طيبة مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل زرعنا في شهر رجب، وأن نقوم ونشمر عن سواعدنا لنسقي هذا الزرع في شهر شعبان الذي يهل علينا بعد ساعات إن شاء الله، لنحصد هذا الزرع إن شاء الله في شهر القرآن شهر رمضان. فمن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف له أن يحصد في رمضان؟ اللهم إننا نسألك يا رب العالمين أن تبارك لنا في شعبان وأن تبلغنا رمضان بإذن الله، ولن يتأتى ذلك إلا بحسن الظن في الله دائما. فما أروع حسن الظن بالله حين يوقن المؤمن أن بعد الكسر جبرا، وأن بعد العسر يسرا، وأن بعد التعب راحة، وبعد الدمع بسمة، وبعد المرض شفاء، وبعد الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. إذا ضاقت فباب الله رحب، وما خاب الذي لله آبى. متى ما استحكمت قل يا رحيما يفرجها ويمنحك الثواب. وأحسن بالكريم الظن دوما، تجد من لطفه العجب العجابا. اللهم أحسن ظننا بك دائما يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة من القرآن الكريم يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني الذي يتلو علينا هذه الآيات بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. بل أحياء

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، ولا تخيب رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الفائزين المقبولين، ووفقنا للصيام والصلاة والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم كما بلغتنا شهر رجب وباركت فيه، بلغنا وبارك لنا في شهر شعبان إن شاء الله، وبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا أرحم الراحمين. اللهم إننا أحسننا الظن بك ونحسن الظن بك دائما يا أكرم الأكرمين، ثقوا دائما في الله. اللهم احفظ مصرنا دائما وأبدا أمنا أمانا وسخاء رخاء. اللهم ارحم شهداءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق أطباءنا ووفق أبناءنا للنجاح والفلاح يا أكرم الأكرمين. أن الأرض لا تنسى دائما وأبدا جباه الساجدين، والليل لا ينسى أنين العابدين، ودائما الوجوه لا تنسى دموع التائبين، وكل شيء زائل وله زمن إلا الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. فاللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنتك يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، لا يسعني إلا أن أقدم شكري وتقديري لقارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ولمبتهلنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان لما قدماه من نفحات قرآنية وأدعية نبوية طيبة في هذه الأيام المباركة بقدوم شهر شعبان المبارك. وأيضا كل الشكر والتقدير لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني والزميل جلال عبد النبي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية كل التقدير للزملاء أحمد عبدو، أحمد رامي وسيد رجب، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وأيضا لمهندسي الصوت في إذاعتي القرآن الكريم والشرق الأوسط، وكل التقدير لزميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. وحتى يضمنا وإياكم لقاء إيماني مبارك في الغد المأمول إن شاء الله وفجر جديد، لكم شكري وتقديري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود هنا في دار الإذاعة في القاهرة إلى استوديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وأسعد الله صباحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 29 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 13 من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد.